أسراري وعن حكاياتي هناك بحكي لك. كنت كتير يا ربي بفكر من دلوقتي وحتى مكبر إني لا يمكن يوم هتغير وانسى صليبك. كنت في قلبي دايما أصلي يفضل حبك فيا تملي وما فيش حاجة في يوم تمنعني إني أجيلك وأفضل أحكيلك. وأما كبرت ناديتك تاني بس لقيت في ايديا يا ربي قيود منعاني. حزن وخوف مالي كياني سجن خطية وحب وشهوة عالم فاني. وبقيت تاني يا ربي بفكر امتى ارجع لك وازاي صغير تحت صليبك. وبقيت تاني في قلبي بصلي انك تغفر لي وتفلي شهوة قلبي وروحي تملي اني اجيلك وافضل احكيلك. واما رجعت لقيتك حالي بين احضان القلب الروح فرح يملاني. مسحت دموعي جددت كياني باعترافات من عمق القلب ندم جواني. وازاي بقى يا رب هكافئك على غفرانك وعلى رعايتك افضل طول الوقت اطوعك جوا طريقك ويكون قلبي بيرنم لك طول العمر امجد اسمك اغلى ما عنده بيقدم لك لما اجيلك. وازاي بقى يا رب هكافئك على غفرانك وعلى رعايتك افضل طول الوقت اطوعك جوا طريقك ويكون قلبي بيرنم لك طول العمر امجد اسمك اغلى ما عنده.